بالليل والنهار Oh, my. لكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. والله العظيم يا مولانا ملاك، والله يا جلال، والله يا جلال، الله اكبر. الخلق ثم

غير ممنون.

Come on. فاذكركم رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما. فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.